حجاج بيت الله طوف وسعد بالقرب منه واسألوه متابا الله جمعكم بأطهر بقعة وحباكم كرما وفضلا بالقرب منه واسألوه متابا الله جمعكم بأطهر